بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسنبدأ إن شاء الله في الخطب المتعلقة بالذهاب إلى الديار المقدسة، لعل الله عز وجل يفتح على من يريد أداء فريضته حتى يؤديها وفق الشرع. نرجو الله أن يفتح بصائرنا جميعا وينور سرائرنا ويتقبل منا جميعا هذا العمل. الحمد لله ولي المتقين وناصر المظلومين، أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الناصح الأمين، صلى الله عليه وعلى آله، ورضي الله عن صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الحق تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن هذه الآية آية وجوب الحج على رأي جمهور أهل العلم، ثم جاءت السنة بتأكيد فرضيته على وجه الإجمال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، أي سكت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجيبه المرة الأولى حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، أي لوجبت عليكم كل عام، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: ذروني، أي اتركوني، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، أي فاتركوه. شاهد من الحديث: قد فرض عليكم الحج فحجوا، والأمر هنا للوجوب، فيكون الحديث موافقاً ومؤكداً للآية السابقة التي دلت على فرضية الحج. إذن الحج مفروض بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة من عهد الصحابة إلى الآن. عباد الله، إن الله فرض الحج على عباده مرة في العمر كفريضة، مرة في العمر، لكن لا يمنع أن يحج الإنسان مرات إذا لم يضيع حقوقاً أخرى. وإلا هناك من يحج تقريباً كل عام أو سنتين، وربما يعتمر كل عام ولا يرحم أحد. فالحج بعد الثانية وبعد الثالثة، بل بعد الأولى إذا كانت الحجة الأولى صحيحة مقبولة، الحج بعدها كل نوافل، والعمرات بعد العمرة الأولى نوافل، ك كالنوافل بعد الصلوات المفروضة. فإذا كانت نوافل فكيف يمكن الإنسان يسعى لتثبيت النوافل مرات ومرات ويضيع الحقوق الواجبة؟ ربما لا يرحم أبناء عمومته فقراء، ربما لا يرحم فقراء الموجودين في الحي من جيرانه، ربما يستطعمه فقير لا يلتفت إليه، ربما يعرف أناس ما وجدوا ما يؤدون به واجب الكراء فلا يلتفت إليه. سبحان الله، هذه الأمور إذا تعينت صارت واجبة على من بيده القدرة، صارت واجبة عليه، ما هو شيء غير الزكاة، من غير الزكاة. هذا هو التراحم الذي أمر به الإسلام، وهذا هو التضامن الذي أمر به الإسلام. فإذا كان الإنسان يحرص على كثرة النوافل سواء من الصلاة أو من الزكاة الصدقات يعني، أو من الحج حجات وعمرات مثلا، أو من الصيام، شيء جميل، لكن على أساس يهتم بأمور أخرى يكون لها حق الأولوية ما دامت الأمور بعض الفرائض، أي ما دامت نوافل فلا تترك الواجب وتحافظ على النافلة. هذا معنى الكلام عموما. قلت إن الله فرض الحج على عباده مرة في العمر، وكان فرضه في العام التاسع الهجري على الصحيح، وإلا هناك أقوال أنها فرض، أي الحج فرض في العام السادس الهجري على القول الصحيح في العام التاسع، وذلك بعد أن تمرن المسلمون على فرائض سابقة هي الصلاة والصيام والزكاة، وهي فرائض جمعت بين تهذيب الأرواح وتربية النفوس وترويض الأبدان وتدريبها على الطاعة عن طريق عبادات يومية في الصلوات الخمس، وعبادة أسبوعية كصلاة الجمعة، وعبادة سنوية كصلاة العيدين. أجل فرض الله الحج على المسلمين إن توفرت فيهم شروط هي لا بد منها: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية والاستطاعة الحاصلة في القدرة البدنية والمالية والأمن في الطريق إلى الحج. ثم الشرط السادس بعد هذا بالنسبة للمرأة هو المحرم. وسبحان الله، وأقولها كل عام، سبحان الله، هذا الشرط كاد المسلمون أن يلغوه. يتحايل الرجل وتحايل المرأة، هنا امرأة كبيرة وهي عمرها 50 عام، 50 عام كبيرة، سبحان الله، 55 عام كبيرة، سبحان الله. وكاين روح خطبي طيبة بها الناس 60 عام و70 عام، يا سيدي احنا ما كنتهمو حد. الشرع كيقول لك المحرم، ما قالش الرفقة، هذا كلام غير مقبول شرعا. إذا قالها العلماء في واحد الوقت بنوا على وقتهم، وربما تأكد لهم من خلال الناس اللي كيمشوا الحج أنهم طيبوا، ربما، ومع هذا اجتهاد في مقابلة النص، والاجتهاد المقابل النص الذي يلغى به النص مفهوم. الناس ما بغاوش يكون دائما يجوا العيلة يسولوا أو رجعوا أمي غادي الحج شغال أمها 45 عام 50 عام، غادي نصيفط المرأة هاي غادي مع خويا ومرتي، خوك محرم، غادي مع عمي، غادي مع خالي، عمك محرمها، خالك محرمها، سبحان الله، محرمها أخوها، شقيق لأب لأم من الرضاع، نعم خوها، ولد خوها، نعم محرمها، ولد أختها، نعم محرمها، ولد عمها، لا، ولد عمتها، لا، ولد خالها، لا، ولد خالتها، لا، ولد جيراننا، لا، تربينا مرة، لا، ليس أخوك من الرضاع، وليس أخوك أنت السائلة من الرضاع. فمن قابل هذا قابله من الشرع، ما هو شيء من العالم اللي كيتكلم أو العلماء اللي كيتكلم، الشرع هو اللي كيقول يجوز لا يجوز. العلماء دورهم ينقلوا للناس الشرع، يفهموا الناس الشرع، يبينوا الناس الحجاب شرعية. العلماء ما تحلوا ما تحرموا. علاش؟ ليسوا مشرعين مع الله. المشرع واحد، الله ثم رسوله. سبحان الله. أنا أقول هذا لأنني أسأل باستمرار. ومتيقن الآن، نتكلم الآن ولا بد يجي شي حد يسول. كأنه يستدرك على هذا الكلام. إيوا الظروف، أنا ما مساليش. ما مساليش حتى هي ما مساليش، خلاص. ما أوجب الله على أحد. جاءت امرأة تسأل الإمام الأوزاعي، إمام أهل الشام معروف في عهد الإمام مالك. فقالت له: يا إمام، للمال وللصحة والحمد لله الأمر في الطريق، ما عندي محرم، أيجوز لي الذهاب إلى أداء الفريضة؟ قال لها: لا، لا استطاعة لك. على شنو هي الاستطاعة؟ فين؟ شنو هي الاستطاعة اللي خصها؟ المحرم ما عندهاش. سبحان الله. قلت: لا بد من توفر هذه الشروط، اشترطها الشرع، اشترطها الشرع لأداء هذه الفريضة، لا بد من شروط. وهذه رحمة بالعباد، فلو قدر الله فرض الله الحج مع الصعوبة اللي احنا فيها اليوم وستزداد صعوبة وما كاينش هاد الشروط، فرض وكفى، معناها خصك تعدي الفريضة. ما كاين شروط، لكن هاد الشروط راه رحمة بنا. كان يكون مرض، كان يكون الأمر في الطريق ما كاينش، كان يكون مثل الإنسان فاقد حريته، ممكن هذه الأمور كلها، ما كاينش المال، ما كاينش الصحة. إذا هذه فريضة بشروط، كالزكاة فريضة بشروط، كالصيام فريضة بشروط. سبحان الله. والصلاة نفسها فريضة بشروط، لاش ستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت، ها هي صلاة ولكن بشروط. وإذا فقد الشرط فقد المشروط، ما بقى يعني الشرط ما كاينش، إذا المشروط ما كاينش، ما واجبش، لأنه ما متوفرش الشرط. إن الله فرض فرائض على عباده رجالا ونساء، والنساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا ما خصهن دليل دونهم دون الرجال، أو خصهم دليل دونهن. وقد قيد الشرع سفرهن بدليل وجود محرم لهن، ولا مع وإلا منعنا من السفر، ولم ينسخ هذا الدليل في حقهن لكونهن رئيسات أو وزيرات أو برلمانيات أو مثقفات ثقافة عليا. هذا كله ما عنده اعتبار. امرأة خلاص شروط، لا بد من المحرم. كما أن شرط المحرم في كل سفر لم يخص سفرا، مطلق السفر أي سفر لم يخص سفرا دون سفر أو امرأة دون أخرى. فإبعاد المحرم عن المرأة في سفرها أو إباحة السفر لها دونه هو تعطيل لحكم الشرع في هذه المسألة بعينها، وتشريع لحكم غير حكم الله، إن المرأة لا بد لها من محرم يرافقها في كل سفر بما فيه السفر إلى حج بيت الله الحرام. ومفهوم المحرم في الشرع من حرم عليه نكاحها على التأبيد. المحرم هو الذي يكون حرام عليها، حرام عليه يتزوج بها إلى يوم القيامة، هذا هو المحرم الحقيقي. أما اللي هو حرمت عليها غير مؤقتا فلا يسمى محرم، لأن المحرم كيكون ذاك الوقت يعني حرم عليه في الوقت غير معين، كالتزوج بأخت الزوجة، إذا ماتت الزوجة جاز له أن يتزوج أختها، إذا طلقها جاز أن يتزوج أختها، إذا هذه حرمة مؤقتة. لكن أمه، جدته، عمته، خالته، أخته، بنت أخته، بنت أخيه، هذا حرام عليه على التأبيد إلى يوم القيامة. امرأة أبيه، وبالنسبة للأمرأة ابنه، حرام عليه إلى يوم القيامة. قلت: فلا يجوز لها السفر إلا مع زوجها أو أبيها أو ابنها أو أخيها أو عمها أو خالها أو ابن أخيها أو ابن أختها. وإذا لم يكن لها محرم يرافقها للديار المقدسة اعتبرت شرعا لا استطاعة لها. اللهم إني قد بلغت، لأن المحرم ضروري لها، ولم يعتبر الشرع ما يسميه الناس الرفقة الأمينة، لم يعتبر الشرع الرفقة الأمينة. وليس في هذا اتهام لأحد، لا للمرأة ولا للرجل. نحن نتكلم عن الأحكام الشرعية وفق شرع الله، ما لا داخل فيه اتهام المرأة ولا اتهام الرجل، لا يجوز اتهام المسلم واتهام المسلمة، لا يجوز. لكن هذا تنزيل شرع الله على الوقائع. إذ الشرع ما أماط استطاعة المرأة بالرفقة الأمينة، هذا أسلوب أصولي عنده علاقة بالقاعدة الأصولية. إذ الشرع ما أماط استطاعة المرأة بالرفقة الأمينة، يعني إذا كانت الرفقة الأمينة ما كان بس، لا الشرع ما اعتبرها، وإن قال به بعض العلماء اجتهاد منهم. وحتى لو كانت الرفقة أمينة في وقت ما، فقد دلت الوقائع على أنه كم من رفقة لم تكن أمينة. والإمام مالك رحمة الله عليه سئل عن سفر المرأة مع ربيبها ابن زوجها، فقال لا، لا تسافر المرأة مع ربيبها. فسئل لما، أليس بمحرم لها؟ قال لفساد الناس، لفساد الناس. يقول الإمام مالك هذا الكلام وقته وفي القرن الثاني، وهو من أتباع التابعين، توفي 179 للهجرة، وكما قلت لكم كان في عهد الإمام الأوزاعي الذي قال ما سمعتم سابقا. ويقول لفساد الزمن أو لفساد الناس، لا ما تسافرش مع ربيبها، مع العلم أن ربيب حرام عليه باش يتزوج زوجة أبي بعد وفاة أبيه أو بعد طلاقها، تحريم معبد. ويقول لا، ليش؟ لفساد الناس. ماذا سنقول نحن ونحن في مطلع القرن الخامس عشر للهجرة؟ غير الفساد كم؟ فات الفساد. نقول لكم بصريح العبارة، سألتني امرأة في الحج، وربما قلت لكم في مرة، امرأة في العمر ديال 55 عام، امرأة يبان فيها أنها طيبة صادقة إلى آخره، جات فتبكي. سامحوني الدين، أنا غادي نقول لكم بصريح العبارة اللي قالت، واحد من الرفقة يراودها عن نفسها وهو في الحج وهي في الحج، مولدها كبار مزوجي، وهذا راف الرفقة، والرفقة اللي هي فيها، علاش؟ لعدم وجود محرمها، ما معها محرم. وحكى لي بعض الناس كثار من هذا، كثار من هذا، قبيحة كاع. لكن أنا أقول ما قيل لي، ما سئلت عنه أنا، مش ما تكونش لا زيادة ولا نقص، مش معناها أن هذا فيه اتهام للرفقة كلها، لا لا، لا نتهم أحدا أبدا، ولا نوجه أصابع اتهام لأحد أبدا، لا للنساء ولا للرجال، لا يجوز. وكونه تقع واقعة معينة لا تدل على أن الناس كلهم فاسدين، أو الناس كلهم في مخشى الله، لا نساء ولا رجال، لا لا لا. إحنا الدور ديالنا مع بيان الشرعي، إحنا كنبينوا موقع الشرع وحكم الشرع، وتنقلوا الناس التزموا بالشرع، لأنكم مسلمين التزموا بالشرع ديال ربي عز وجل. والمرأة في هذه الحالة قد تكون مسكينة، تحسها أنها كيف يقولوا مشوقة، خصها تمشي، ما نقولوش لها لا، معك المحرم إيه الله يسر، أعانك الله مزيان، الله يتقبل، ما معكش المحرم لا يجوز. أنا عندي الباب محسوم منذ عقود، مش غير منذ عقود من الزمن، هذا الباب لا أتساهل به نهائيا، محرمة لا أتساهل به نهائيا. ومن نسب لي غير هذا لا أسامحه كان عند الله، باب الربا لا أتسامحه به. والحمد لله أعرف فروعه الكثيرة، حتى من الأمور التي استجدت في حياة الناس، وهذا الباب سفر المرأة بدون محرم كذلك، لأن الأحاديث فيه متواترة. أنا أقول هذا وأؤكد باش نقطع الشكل كل واحد، وكونه هذا الشيء كله ما يديها شيء في شغلها. أنا لا سلطة على أحد، أنا أقوم بواجب الشرع. طيب، وذلك لفساد الناس على كلام الإمام رحمة الله عليه، وقد قال هذا في عصره، فماذا كان سيكون في عصرنا هذا من المتساهلين في إباحة سفر المرأة دون محرم؟ هم يبيحون اختلاط الرجال بالنساء دون اعتبار النصوص الشرعية المحرمة لذلك، ودون اعتبار الوقائع التي تؤكد تحريم ذلك. إن إباحة سفر المرأة دون محرم هي ترخيص، والترخيص حكم شرعي هو من حق الشرع وحده. وإذا رخص مرخص من غير دليل شرعي يستند إليه كان مشرعا مع الله، شريكا له في التشريع، مستدركا عليه ترخيص حكم أو أحكام لم ترد في الشرع. وحتى لو كان مجتهدا في ذلك، فإذا لم يكن مؤهلا للاجتهاد فلا اعتبار باجتهاده، وكل اجتهاد خالف النصوص الشرعية هو اجتهاد مردود على صاحبه. عباد الله، إن الاستدراك على الشرع فيه اتهام له بالقصور، وهذه نقطة خطيرة. إن الاستدراك على الشرع فيه اتهام له بالقصور وعدم مسايرة تطور حياة الناس عبر الزمان والمكان، وهو مزق خطير يوقع صاحبه في الكفر من جهتين. الجهة الأولى أنه جعل نفسه شريكا لله في التشريع، فشرع للناس ما لم يشرعه الله لهم، والتشريع من حق الله تعالى بمقتضى ربوبيته، فليس لأحد أن يرخص لنفسه أو لغيره رخصا لم يشرع الله ولا رسوله، فمن فعل شمله قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وشوف باش تفكر مع الله. الجهة الثانية من الجهتين معا أن المرخص يكون قد اتهم شرع الله بالقصور وعدم صلاحيته لمسايرة تطور أساليب حياة الناس وعدم استيعاب حاجات الناس المتجددة في أيام حياته على امتداد الزمان، وسواء هذا أو ذاك، فكلا أو فكلاهما طعن في شمولية شرع الله لكل ما يحدث للناس من أقضية في دنياهم نصا أو استنباطا عبر الزمان إلى قيام الساعة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما نهي المرأة عن السفر، مطلق السفر على الصحيح بدون محرم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم، ثلاث أيام بلياليها. يعني مش من ثلاث أيام في حال اليوم مثلا، ثلاث أيام اللي كان يمشيها الإنسان على رجله راه يقطعها اليوم الإنسان في جوج ساعات ولا ثلاث ساعات يقطعها مثلا بالسيارة الآن. وفي رواية أخرى عن رسول الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة، مسيرة ليلة يعني ذاك الوقت على الدواب أو على الأرجل، إلا ومعها رجل ذو محرم منها، ذو محرم منها. وهذه الرواية منصوص فيها على أن المحرمية تتحقق بالرجل لا بالمرأة، فالمرأة لا تكون محرما للمرأة. أحيانا تحيي المرأة وتقول رغم أنا شي وحدي، رغم أي ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة عشرة ديال العيالات لسنا محرما للمرأة، خمسين امرأة لسنا محرما للمرأة، كل واحدة من هنا منهن هي في حاجة للمحرم. المحرم ليس متعلقا بالمحرم، ولهذا الشرع ما خول المرأة أن تزوج المرأة، تزوج ابنتها ولا تزوج بنت اختها ولا كذا، تعطي توافق على العطاء لهم، لكن تعقد العقد في الصحيح لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا يخلون رجل بامرأة، ما قاش امرأة بامرأة، رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ما قاش ذات محرم، إلا مع ذي محرم. فقام رجل، وهذا حديث مهم جدا، ردوا له البال وسمعوه مزيان وخلاص فضحت مع الرفقة. فقام رجل من الحاضرين والنبي كيتكلم، فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، خرجت مع الرفقة، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، رأى سجل اسمي غادي نخرج مع المجاهدين في الغزوة الفلانية، وهذا أكبر عذر قال من بعد ثم انطلق فحج مع امرأتك. ما قالوا ما عليكش ياك امرأة يعني خرجت الحمد لله في رفقة طيبة والرفقة ديال من ديال الصحابة، لأن الكلام بعاد مني كاين شي رفقة أحسن من رفقة الصحابة؟ ما كاين، لا تجاهل ما كايناش. ومع هذا قال له انطلق فحج مع امرأتك، أدرك امرأتك، سير حج مع امرأتك. ما قالش غطمائن ولا خاصة أنت عندك عذر. أشنا هو العذر؟ خارج الجهاد، والجهاد في الحالة هذه مقدم على المرأة أو مقدم على الحج. الكلام هذا كله ما فيه، وهذا الناس جميع اللي كان خاص ما تعرش على الحديث ولا يذكره نهائيا، كأنه ما موجودش والحديث موجود صحيح. قلت ولم يقل له إنها في رفقة فهي في مأمن، مع أن الرفقة التي هي في صحبتها في السفر هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك رفقة أفضل منها. ومع هذا لم يرخص لها في مرافقة الرفقة بدون محرم لها. ورفقة الرجال للمرأة مظنة الخلوة، هذه قاعدة أصولية أخرى. ورفقة الرجال للمرأة مظنة، مظنة العلة، مظنة الخلوة وكشف العورة. هذه المرأة طاحت، هذه المرأة صفت، هذه المرأة مرضى، من يكشف عليها؟ من يقوم بشأنها؟ من يرافقها؟ من يطببها؟ من يذهب بها عند الأطباء إلى آخره؟ وكاين اللي كيدوز الموسم كله هو مريض، كيتبدع عليه الجو، ولا كيكون مريض وما كيوافقوش الجو إلى آخره، لا من الرجال ولا من النساء. سبحان الله العظيم. أنا كنت أعجب للرجال اللي تيستوا عائلتهم بحال أشكال أو أمهاتهم أو كذا، أين هي الرجولة؟ أين هو الشرح؟ وهذه العبادة زعما، هذه راه عبادة. وبلا ما نقول كثير من العيالات ما كيديروا والو فيها نهائيا، ما كاين حاجة. جاو جوج عيالات ولا ثلاثة يسولوني أنهم داهم المطوف وصلهم قربهم العرفات، كاين شي خزانة خارج عرفات، خارج الحي ديال عرفات، بعيدة على حد عرفات، بقوا فيها حتى جاو بحالهم تخرجوا ورجعوا الناس بحالهم. معناه ما بقوا في عرفات، ما دخلوا العرفات، سولتهم بهذا القصر، ما دخلتوش للباب ديال، ما تجاوزوش الحيط باش دخلوا، غادوزوا لحد بعضها غادخلوا غا الحيط، لا ما خرجناش من الحيط. وباش عرفتوا انكم؟ قال لنا شفنا الحيط ورانا. سبحان الله. اش يقولوا هاد المطوفون او هاد الناس اللي يطوفوهم يخرجوا لهم عقلهم، مش كيطوفوهم الطواف الشرعي؟ لا مشكل. فلو كان معها محرم ما غاديش تكون في هاد الحاله، حتى إذا ما عرفت هي ما تدير محرمها، رجل لا بد يسول، لا بد يشوف الناس، لا بد يعمل مع الناس، المهم يتحرك ويحركها معه. فلا بد ما تكون هذه الحالة، ما توقع المرح، يعني ما حاجزنا خلاص، من يتحمل مسؤوليتهم؟ سبحان الله. قلت ورفقة الرجال للمرأة مظنة الخلوة وكشف العورة، وقد أقام الشرع، عبد الباب، وقد أقام الشرع مظنة مقام العلة، طلبة العلم ردوا الباب. استعمال القواعد من هذا النوع هي تضبيط الكلام. وقد أقام الشرع المظنة مقام العلة في غير موضع، مش في هذا الموضع، في مواضع متعددة. حينما توجد المظنة يقيمها الشرع مقام العلة، فيكون حكمها حكم العلة. عباد الله، إن الحج ليس لزهة، حج ليس يفوج، عبادة. لما تحرم ما كان إحرام وتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجة كيتسمى الإفراد، لبيك تمتعا، غادي تدخل بالعمرة هي الأولى وتبعها الحجة يوم ثامن الحجة، تحرم من جديد وتنوي من جديد. أو لبيك قرانا تسمعهم جوج الحجة والعمرة، القران والإفراد غادي تبقى حارم من نهار حرمت، وهذا سأوضحهم بعد إن شاء الله، حتى النهار طواف الإفاضة، تطوف طواف الإفاضة وترمي جمالة إلى آخره. بينما العمرة بسرعة إن شاء الله طوف تسعة حلقة وتقصر انتهت العمرة، كما سنوضح ذلك بعد إن شاء الله. قلت إن الحج ليس نزهة ولا رحلة استطلاعية مجردة من العبادات المقصودة بنية وعمل ولا فسحة سياحية، إنما الحج فريضة إسلامية شرعها الله مشروطة بشروط لا تتم فرضيتها إلا بها أي بشروط، ولا يتم أداؤها إلا بتحقيق أركانها، فمن فقدت فيه الشروط السابقة فلا حج عليه. ولا يجوز أن يتسول، هذه نقطة أخرى، لا يجوز أن يتسول المسلم أو المسلمة من أجل جمع مصارف الحج، ما عندوش وسعة باش يمشي الحج، ما كلف الله، ما أوجب الله عليك، فلماذا تذل نفسك؟ تنجمع لاش؟ واش أنت بحال هذاك المسكين اللي تيجمع ما لقاش باش يخلص الكعب؟ لا لا أبدا، أنت هذه عبادة الشرع الحمد لله خفف عليك، ما وجبش عليك، ما عندكش، ليش تمشي تسحب الناس وتشم وجهك وتقطع الطريق على واحد اللي خصو تجمع مسكين باش يخلص الكرة؟ لا، وكيف ما كان الحال الكرة رخيص، كيف ما كان الحال نتسالو حتى شهر ونطل شهور بعشر، ماشي بحال حاج خصك 4 مليون ولا 5 مليون ولا 3 مليون ونص على الاقل مثلا. لا لا يجوز، لا يجوز، مش عاجل يعني من واحد شوف لي اللي صيفط ما بيهاش، سبحان الله، شوف لي مع من نمشي، سبحان الله، ما شاء الله، سبحان الله، سبحان الله. أنا ممكن أن أذهب كل عام، كل عام نمشي، ممكن، كاين يديني بلاش مش مخلص كاع، وما كنمشيش، ما نمشيش، ما كنبحثش عليها، شوف ما كنفتح جاي الباب نهائيا مرة، ديت الفريضة نتاعها أنا خلاص، لا أفتح هذا الباب. ولا أقبله. ممكن مش عادي الناس يقول لك مش معاه باش يحجوا بالشرع، ممكن ممكن مش، لكن انا لا افتح لي ما كلفني الشرع، خلاص عندي باش نمشي نمشي، ما عنديش باش نمشي ما كلفني الشرع، لا سيما وقد عديت الفريضه، خلاص انا اقول هذا باش الانسان يكون على باله يسمع، وربما يسمع بعض الكلام انا نصحح له، لا يسمع شي حاجه، لا يسمع شي حاجه نصحح له، خذها من مصدرها من اصلها، ما نلعبوش بالدين وما نتحايلوش بالدين، باش تكون مواقفنا مواقف شرعيه، كلامنا كلام شرعي، كل حاجه في موضعها، هكذا خصنا نكون، كونوا صادقين مخلصين، ما فينا ما كنتحايلوا على الدنيا، الدنيا هنا غتبقى، انا ما نتحايل على الدنيا اللي انا راحل منها وأحاسب عليها، أش بغيتها؟ ما بغيتها، غادي نتحاسب عليها أش بغيتها؟ حتى ولو أكثرت منها، ما لا تنفعني عند ربي، الذي ينفعني عند ربي هو الصدق والإخلاص والعمل يراد به وجه الله عز وجل، وتعليم الناس لله عز وجل، ونصح الناس لله عز وجل، وإرشاد الناس بما يمكن إرشادهم إليه وهكذا. هذه هي المواقف التي ينبغي أن نتعلمها والتي ينبغي أن نثبت عليها، لماذا؟ لأن الإسلام يحثنا على هذه، ما نجعل الدين مصيدا نصيد به الدنيا، الدنيا ما دماش وما تنفعش الإنسان إذا أخذها بغير طريقه الشرعي، ما تصلح، لسنا عباد مال ولا عباد دنيا، نحن عباد لله، نحن عباد الله، نعبد الله بما نقول بما نفعل بشرعه بدينه، هكذا أصلا نتعلم من ديننا. قلت ولا يجوز أن يتسول المسلم أو المسلمة من أجل جمع مصارف الحج، لكن إن تطوع متطوع بنفقات حجه، أي ذاك الذي يمشي ويتطوع وهي، وخاصة شافوا من أهل الخير وشافوا من أهل التقوى والصلاح وما عنده شيء باش يمشي وبغى يتفاوضوا عليه، يبغى مثلا يساعدوا يصيفطوا الحساب وما كاين مشكل، حجه صحيح، علاش؟ لانه ما سعى هو فيه، ما طلب، ما صاد ذلك، انما جاب الله عز وجل اللي وقف معه، ما كاين مشكل، ما كاين مشكل، ما دام هو لا يمتد عنقه لذلك لا مانع. قلت فاذا وجد متطوع بنفقات حجه دون سعي منه فلا بأس، وحجه صحيح، ومن كلف نفسه ما لم يكلفه شرعه وكابد مشقة السفر حتى وصل إلى الديار المقدسة في زمن الحج وأدى مناسك الحج صح حجه، كتعرفوا راه كنسمعوا كثير من الناس يحكونا كم تمشوا على رجليهم هذه 40 عام ولا 50 عام ولا 60 عام، وأنا أعرف بعض الناس اللي مشوا على رجليهم تقريبا 8 شهور ولا 10 شهور، المهم السنة كلها من اللي خرجوا حتى وصلوا للحج، حجهم صحيح، الله ما كلفه شيء، لكن هو تكلف وضرب مشقة وتعب في الطريق وغادي من دولة لدولة حتى وصل بكفية أو بأخرى، ما ارتكب حراما ما استعمل وسائل محرمة حتى وصل حجه صحيح تقبل الله منه. علاش؟ لأنه كلف نفسه ما لم يكلفه شعره، وإذ فعل وأدى فريضته تقبل الله منه. أما أركان الحج فهي أربعة، إن ترك واحد منها بطل الحج، أي إن ترك واحد من هذه الأركان الركن مش بحال الشرط ومش بحال الواجب. الركن ركن الشيء في حال هذه السواري ديال المسجد، ما يوقف المسجد إلا ما كانت السواري. الركن ديال الصلاة داخل الصلاة ما يمكنش تحيده من الصلاة، بحال الركوع بحال السجود، ولهذا كيكون بطلان الصلاة إذا ترك الإنسان مثلا الركوع أو السجود أو الجلوس، وبالحتى قراءة الفاتحة إذا تعب تركها وهو إمام أو مأمون أو الرسول، مثلا كان مأمون مسألة فيها خلاف ويقرأها أفضل. أما يكون إمام ولا يكون مثلا يعني وحده ويترك الفاتحة، بماذا صليت إذا تركت الفاتحة؟ تركت الفرض اللي هي فاتحة مثلا. قلت أما أركان الحج فهي أربعة، إن ترك واحد منها بطل الحج، وهي نية الإحرام من الميقات. ردوا بالكم هذه الميقات كثير مع الأسف كثير ما يحرش حتى كثير من الناس اللي تدعوا لها. علاش؟ الركن هنا في الميقات مخلط مع الواجب حالاش. الركن توصل الميقات أو قبل الميقات بقليل، وخاصة الناس لما كيعملوا بالطائرة كيقول لكم راكم قرب من الميقات استعدوا. إذا كان الإنسان والطائرة كتمشي بسرعة، إذا كان الإنسان غير يسمع الكلمة ونودي يستعد مزيان، بمعنى أنه مازال ما وصل بالضبط ولكن يستعد مزيان. إذا أحرم قبل الميقات لا بأس، من باب الاستعداد أخذ بالحيطة. إذن أشنا هو هذا الركن؟ هو نية الإحرام، نية العقد على نوع من أنواع الحج في مكان الإحرام في الميقات مع لباس الإحرام. هذو ثلاثة، هذا هو الأصل. ثلاثة، نية الإحرام حالاش لبيك حجته وحدها، أو لبيك خيرانة جمعه، أو لبيك تمتعا. أنت عقدت الآن النية على واحد من أنواع الحج ثلاثة. فين؟ مكان الإحرام في الميقات. شنو النقطة الأخرى اللي خصها تكون معهم؟ الإحرام مزيان. ما صليتي شي ركعتين، ما توضيتي شي، ما غسلت شي، ما عليكش، لسا في واجب. إذا أنت الآن حققت الركنة، لو قدر الله حقق زوج وما حققت الثالث، حققت النية عقد على فريضة معينة من هذه الأنواع الثلاثة وفي مكان الإحرام، لكن لباس الإحرام مش معك، ما لقيت ما تلبس لباس ديالك في الطائرة، نسيت، ما هزيتيش لباس معك في الميكا ديالك أو في الصك ديالك، باش ملي يقول لكم أنتم الآن وصلتوا الإحرام تخرج الإحرام ديالك وتلبس الإحرام، ما معكش الإحرام. حقق زوج وما حققش الثالثة ومشى الطائرة، معناه تجاوزوا الميقات. في هذه الحالة أنت حققت الركن، خرجت من المعركة الكبرى، حققت الركن. أما كونك بقيت بلباس ما أزلت لباسك فعليك الفدية وتحل المشكلة. علاش؟ لأنك دخلت في ممنوع من ممنوعات الحج، لأن من ممنوعات الحج أنك ما تلبسش لباسك، أنت ما أزلته للعذر، عندك العذر، ما عندك ما تلبس لباس الحرام، ما معكش لا فوطة ولا حتى الناس اللي عنده مثلا الناس الكبار الأولين ماذا ما قاعد يكون عنده العمامة كبيرة، هذه العمامة كبيرة ممكن يلفها ويدير بها بحال السترة من نصفه إلى أسفل، وإذا لقاو كتافه في هذه الحالة عريانة ما كاين، بس لأنه ما عنده شي حاجة أخرى ما كاينهاش. ماذا ما كاين حتى شي حاجة اللي غادي يمكن يبقى لابس قميص ولا يبقى بالجلباب وحتى يمشي وعليه الفدية. علاش؟ لأنه حقق الركن ووقع في ارتكاب ممنوع من ممنوعات الحج، ما في مشكلة. بينما لو يزيل الإحرام وما عقد النية ما أدخل شيء في الحج. هذا الحالة ترك ركنا وليس واجبا، ليس ممنوعا، ترك ركنا. وإذا لم يترك الركن ما دخل في الفريضة، بمعنى ما دخل في الحج، ما ينفع فيه التحرر، خاصه يرجع إلى مكان الإحرام وعد يحرم. أو إذا مشى المشي ميقات آخر ما عرفش، مشى في هذه الحالة، هذه ممكن في هذه الحالة أنه يشوف أقرب ميقات ويرجع له ويحرم منه. علاش؟ باش يدخل في الحج من جديد، لأن مجرد لباس وحده ما يدخله في الحج، كونه حيل حوجه ولبس الإحرام وما كانش النية على نوع من على العقد، ما يسمى أنه راه عقد النية على نوع من أنواع الحج. أرجو الله أن يتقبل منا جميعا وأن يقبل لنا جميعا وأن يأخذ بأيدينا ويصلح أحوالنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. عباد الله، إن كثيرا من الناس يتساهلون في أمر هذه الفريضة، فيسمحون لنسائهم أو قريباتهم بالسفر في رفقة من النساء أو من النساء والرجال، وكأن الأمر مباح شرعا. والأغرب من ذلك أن من الناس من نصبوا أنفسهم مطوفين، فيجمعون عددا من الناس رجال ونساء ليرافقوهم إلى الديار المقدسة مقابل أجر مالي يأخذونه من هؤلاء الضحايا ليؤدوا به مناسك الحج في زعمهم، وقد لا يعرفونهم أنفسهم من مناسك الحج شيئا. ومن الناس من يرسب نفسه رفيقا لامرأته أو لنساء كثيرات وقد يكن صغيرات السن ومتوسطات الأعمار، فيساعد هؤلاء الناس على العمل اللاشرعي، ويرخص له ولهن في أن يكن معه في رفقة، فيكون هو الراعي لهن. والعقل يقول: متى كان الذئب يحرس الغنم؟ إنه منكر عظيم وإثم كبير. فهؤلاء الناس الذين ينصبون أنفسهم مطوفين للنساء وهم ليسوا من محارمهن يرتكبون إثما كبيرا ومنكرا عظيما. وهؤلاء النساء اللائي يذهبن في هذه الرفقة الآثمة آثمات إثما كبيرا، هذا إن كن أو بعضهن ذاهبات بنية الحج. أما إن كن ذاهبات لغرض آخر فالأمر أعظم والإثم أكبر، فيجب على الجهة التي ترخص بمرافقة المرأة لغير محرمها أو للنساء لغير محارمهن أن تتوقف عن هذا الترخيص، لأنه عمل غير شرعي، ولأنه يبرر الاختلاط، ولأنه وسيلة للوقوع في المحظور. وقد فرق بين المرأة التي تذهب إلى الحج أو ولا فرق بين المرأة التي تذهب إلى الحج بهذه الطريقة والمرأة التي تذهب إلى الديار الأوروبية أو العربية للعمل، لا فرق، حق سفر سفر. ألا فليتق الله كل ولي امرأة، وليتق الله كل مسؤول عن ترخيص للمرأة بالسفر دون محرم، لما يترتب على ذلك من آفات ومخاطر ومخالفات شرعية. عباد الله، إن الرغبة الحقيقية في أداء فريضة الحج لا تتحقق بالسفر إلى الديار المقدسة لمجرد السفر، وإنما تتحقق الرغبة بالاستعداد اللازم لأداء هذه الفريضة، ويكون الاستعداد بتعلم ما يجب فعله من مناسك الحج، لأنها فريضة لا تسقط عن صاحبها إلا إذا أداها وفق الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خذوا عني مناسككم. إن الشرع شرع هذه الفريضة وقيدها بشروط وأركان وواجبات وممنوعات، فلا بد من مراعاتها ومعرفتها والعمل بها. والمشروع في فريضة الحج يكون بالإحرام من ميقات الإحرام كما قلت آنفا. الشروع في الفريضة يكون من ميقات الإحرام، أي مكان الإحرام، وقد يكون الإحرام في الجو إذا أعلن الربان عن التهيؤ للإحرام إذا قربت الطائرة من الميقات، فيحسن بهم أن يحرموا في الطائرة قبل النزول في جدة، لأن جدة ليست ميقاتا لعامة الناس، إنما هي ميقات لأهلها فقط، أهل جدة يحرمون من بيوتهم، أما الناس اللي وفد لا، جدة ليست مكان الإحرام. وإن حاول البعض من باب الجوار لقربها ببعض المسافات القليلة في أقلها من بعض الأماكن الإحرام أي المواقيت، حاولوا أن يجعلوها محرما، لكن لم يوافق العلماء على ذلك. وحتى يتأتى لهم ذلك ينبغي أن يكون معهم لباس الإحرام، أي الذي يحرم من مكان الإحرام كما قلت آنفا، فيكم معاه لباس الإحرام ديالكم، وخاصة لما يكون الإنسان غادي يمر على الميقات سيكون الإحرام ديالو معه باش ما يمرش على الميقات بدون محرم. والإحرام بالنسبة للرجال يكون بارتداء اللباس المعلوم بعد الوضوء وصلاة ركعتين إن أمكن، وإلا فلا حرج، إذ الركعتان غير واجبتين. أما النساء فيحرمن في ملابسهن، يعني يعقدن النية على نوع الحج، حوج لباس لباسهن نمشي بحال رجال، إذ ليس لهن لباس خاص بالإحرام، وهم جميعا يلبون، أي النساء والرجال، بنوع الحج الذي يريدون لا بد. ولهذا المرأة من كتكون مع المحرم ديالها كتلبي بما يلبي به محرمها، بما يلبي باش ما يتفرقوش، تكون هي تلبي بالحج وهو يلبي بالتمتع، لا، باش يبقوا على نية واحدة، إما بالحج بالإفراد كلهم، وإما بالتمتع كلهم، وإما بالقران كلهم، إما إفراد وإما عمرة وإما قران، وسيأتي بيان ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله. أرجو الله أن يفتح بصائرنا وينور سرائرنا ويتقبل منا جميعا ويوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم على الخلفاء الراشدين نبي الكرم اللهم على علي وعلى باقين من العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارفعنا بمحبتهم وجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نهيهم وتوفقهم يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أرني الحق حقا وارزق اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزق اجتنابه ووفقه لكل خير وأعن عليه وأصلح ولي عهده وأعنه ثوابات حسنات. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا وعلماءنا. اللهم أصلح أبناء المسلمين جميعا. اللهم رد بالمنحرفين منهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد بالمنحرفين منهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم كلنا وليا ونصيرا. اللهم ثبتنا على ديننا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم اختم لنا بما ختمت به لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وارحمنا أنت الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويرحم الله من قال آمين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين واقض حاجاتهم. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.